يا أخي سعيد، إنني أعرف هذا جيدا، ولكن القلب خلص بكل مشاعره إلى الله، فانصرفت عن الناس وأغلقت بابي دون من أتوا يطلبون يدي، وكلهم كمن تعرف. عاتكة، أصغي لي، تدبري أمرك وأطيعي، وحذاري أن ترفضي يد ابن صديق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. إذن فأنت تضعني أمام الواقع. أجل، وأمام الحقيقة، وليس لك بعد هذا خيار. عروس الشهداء. إنعام الجريتلي. عروس الشهداء، تأليف سنية قراعة، إخراج حسين أبو المكارم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وجل جلاله الباقي، سبحانك لا إله إلا أنت، سجدت لك الروح واطمأنت بذكرك المشاعر وشهدت بوحدانيتك. يا من خلقت الموت والحياة لتبلونا أينا أحسن عملا، وأنت سبحانك العزيز الغفور. سيدتي، يا واحد، سيدتي، ملأ القلب حبه، وشغلت بذكره الجوارح، وبنوره استضاء الوجدان. بك شغلت يا واحد الدنيا وواحد القلب ومالكا. سيدتي عاتكة، يا سيدتي العابدة التقية عاتكة، وإليك وحدك اتجهت بعاطفة النجوى الخالصة والحب القوي، متبعة في ذلك قولك الحق، وأنت أصدق القائلين: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولقد أحببتك وآمنت برسولك البشير النذير، واتبعته طمعا في رضاك، وغراما في أن يكون لي في برك قدر ومن حبك نصيب. سيدتي العابدة التقية عاتكة، سيدتي، إنها بعيدة عني بكل جوارحها، وهيهات أن يصل صوتي إلى أذني من أخالها الآن، تصغي بوجدانها إلى تراتيل علوية، وهي بعيدة بحسها عن عالم الناس، ولخير لي أن أعود وأتركها إلى نجواها. أجرني، أجرني يا من لا جار إلا جواره، واحمني بك من غضبك، وارحمني بعفوك من عقوبتك، وتولني واهدني بهداك يا أرحم الراحمين. يا رحمن، يا رحمن، سيدتي، يا رحمن، سيدتي، ماذا تريدين؟ الله لي منكم أيها الناس جميعا. برغم أنك تعرفين كم نحبك يا سيدتي عاتكة، أنا في غنى عن حبكم هذا الذي تقطعون عن طريقه خلوتي، وتصرون في عناد أن تحرموني ما أحسه من سعادة خلال لحظات اختلائي وأنا أشتري الأنوار. بل الأنوار تحوطك وترعاك وتغمرك بجلالها المشرق الذي يجعل أم قريش وسيدة العذارى فيها تزداد مع الأيام جمالا فوق جمال. هرا، أي جمال تعنين يا جارية الطيبة؟ جمال روحك يا مولاتي عاتكة بنت زيد. جمال الروح يا أختي في الله لن تكشفه غير عين لم ترتفع إلا لتنظر إلى الملكوت الأسنى، فيكون شاغل القلب، شاغل العين والجوارح جمعاء. صدقت والله يا مولاتي، وهذا هو الجمال الحق، الجمال الذي حول إليك عيون شباب المسلمين وقلوبهم فتملكت منهم جميعا. كفى، إني أمنعك من الاستمرار في أقوال كهذه. تصرفك عن شؤونك. والله إنك وغيرك لتعرفين أنه لا شؤون لي ولا شواغل خاصة غير بعدي عن الناس وانصراف بوجداني ومجامع تفكيري إلى خالق الناس. ليس كل الناس يا جارية الذكية، بل من يهمنا أمرهم من الناس فقط، وهم عندي ليسوا أكثر من شقيقي الغالي سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. خيرا خيرا يا صاحبتي. وهل ترانا نعيش هنا إلا في فيض من الخير والبركة والنور؟ وهل حدثتها؟ وماذا قالت لك؟ وكيف تلقت النبأ؟ وهل سعدت به؟ أؤكد لك أنها قد سعدت بالنبأ الذي حملته إليها أيتها الجارية المؤمنة، وابتسمت لك ضاحكة وهي تقول إنها توافق ولا شك. وماذا أيضا أيها القادم بأسعد الأنباء؟ لقد تكلمت بما فيه الكفاية وأكثر يا أختي في الله، وبقي أن تتكلمي أنت وعلى عجل. ماذا قالت؟ قالت كثيرا يا أخي في الإيمان، وأخالها ما زالت تقول وسوف تظل تقول وتقول. فحدثيني إذن بما قالت يا صاحبتي الطيبة المؤمنة. وهل لمثلي أن نتحدث بسر من أدق أسرار سيدتها عاتكة بنت زيد؟ ولكن هذا السر خاص بحديث كان بيني وبينك، ورجوتك أن تحمليه إلى أسماع سيدتك. يا أخي في الله، يا أخي المؤمن الطيب، وهل كنت تظن أن العابدة المؤمنة القانتة عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل كانت تستطيع أن تترك حديث نجواها الخاشع لتصغي إلى حديث دنيوي سألتني ملحا أن أحمله إليها، مع تأكيدي لك أنها لن تصغي إلي ولن تسمعني ولن أعود إليك بجواب؟ ها؟ إذن فأنت لم تكلميها أيتها الجارية؟ وهل تراني كنت أجسر على توجيه الحديث إليها أيها الرجل، وهي عني وعنك وعن حديثك وعمن أرسلك إلينا في شغل بمن هو أسمى وأقدس وأعظم؟ ويل لي حين أعود خائب المسعى، لا أحمل إلى من أرسلوني الرد الذي يتوقون إلي، وإني لأعجب ماذا أقول لهم. تكلمي أيتها الجارية، ماذا أقول لخير أهل يثرب وصفوة شبابها الأتقياء من أهل المكانة واليسار وقد بعثوني إليها؟ ماذا أقول لهم؟ إنك لن تكون في حاجة إلى أن تقول لهم أكثر مما يعرفون هم عن سيدة العابدة عاتكة بنت زيد بن عمرو بن رفيل. أنت محقة أيتها الجارية الأمينة، ولن أكون أبدا في حاجة إلى أن أقول شيئا، لأن يثرب كلها تعرف أن أجمل مسلمة وقعت عليها العين منصرفة بكل مشاعرها إلى الله، تضرع إليه وتسبح بحمده وتناجي. يا مالك القلب، يا مالك الناس، يا من تعلم ما في نفسي وما أسر وما أعلن، يا عالم الأسرار والنجوى، يا قريبا من كل من يتقرب لك، إن عابدتك الخاشعة عاتكة تستغفرك لخواطرها الجامحة حين تعود بها في لحظة الاجتلاء الصافية هذه إلى ذكر أبيها زيد بن عمرو بن نفيل المؤمن الذي تمسك بالحنيفية ولم يعرف قلبه سواك. يا فاطر السماوات والأرض، فعبدك على ملة إبراهيم أقر بوحدانيتك وكفر بأرباب قريش وسائر القبائل في وقت كانت القوة فيه لدولة الصنم. فيا رب، يا رب العفو، يا رب المغفرة، يا تواب يا رحيم، هل جمحت خواطري حين عدت بها إلى تذكر أبي الذي عبدك على ملة إبراهيم؟ وهل كان على حق حين أنكر على قومه عبادتهم وعاد إليك عابدا خاشعا بوحي من الوجدان؟ يا رب يا رب. يا رب يا رب، إنك تهدي الطائعين الصادقين إلى خير السبيل. يا رب يا تواب. يا إخوتي في الإيمان، حين تسألونني عن أبي زيد بن عمرو بن نفيل الذي توفي وقريش تبني الكعبة، وعن مكانه من التزامه بملة إبراهيم وإقراره بالوحدانية قبل بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، فإني يجب أن أعترف لكم أنه حدث يوم أن كنت وابن عمي عمر بن الخطاب عند الصادق الأمين رسول الله، وقد جاء ذكر أبي زيد بن عمرو بن نفيل، سألناه عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، عن مكانه، فأجاب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بأنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة. وهكذا والله كان أبوك يا سعيد بن زيد، ولا عجب بعد هذا أن تكون أنت ولده، وأن تكون من أوائل من تبعوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، عليه الصلاة والسلام، ثم تكون بعد هذا من العشرة المبشرين بجنة الله. الله أكبر، الله، الله أكبر. الحق يا إخواني يهدي إلى الحق دائما، ومن يضيقون بالظلمات يهديهم الله تعالى إلى النور. فلا تشغلوا أنفسكم بأبي زيد بن عمرو بن نفيل وذكره، فقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، بدعوة الهدى والوحدانية إلى العالمين كافة، وأصبح لا مكان للحديث عن غير دين الله الذي نادى به البشير النذير محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، خاصة وقد جب دينه الديانات جمعاء، وأصبح لا عذر لمن يخرج على الدعوة أو يخالف أوامر الله أو يشذ عنها. مثلا يا سعيد بن زيد، ماذا تقول؟ يشذ عنها؟ أجل، يشذ عنها، برغم أنه عابد قانت مؤمن ملأ قلبه بحب الله ونسي نصيبه من الدنيا، حتى لقد بعد بتصورات تعبده من التفكير في الخضوع لشريعة الوجود وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ومن سبقه من الأنبياء المطهرين والرسل الكرام. يا أخي في الله، إن شريعة الحق لا تأويل فيها ولا تبديل، إن رسول الله لهو الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، هذا يعني أن سنته واجبة الاتباع، ولا عذر لأحد بعد هذا، ولو كان كما قلت عابدا قانتا مؤمنا ملئ قلبه بحب الله. ولو كان هذا العابد، لو كان هذا القانت أختك الشقيقة عاتكة، عاتكة، عاتكة، أختي الشقيقة العابدة القانتة، أم قريش وبنت أشرافها وسادتها، موضع حديث؟ لا عليك، لا عليك يا ابن زيد بن عمرو، ولا على سيدتنا عاتكة، ولكنه ورغم هذا يجب أن نتبادل هذا الحديث ففيه الخير. لي يا أخي في الله؟ لك يا صاحبي، ولأختك سيدتنا العابدة عاتكة بنت زيد. الله يشهد أني معك يا أخي في الله، كما يشهد ويعلم وهو العليم العلام الذي خلق لنا من أنفسنا أزواجا لنركن إليها، وجعل سبحانه وتعالى بيننا وبينهم مودة، مودة ورحمة يا أخي في الإسلام. والمودة يا أخي سعيد بن زيد أمرها هين، والرحمة، الرحمة لا بد أن تستتبع هذه المودة حين توجد. فأين بالله عليك يا أخي هذه المودة من أخت عاتكة، مع أن قلبها منصرف إلى وحدتها وعبادتها؟ يا أخي سعيد، لست أنا من يبصرك بدينك، وأنت أعرف الناس به وأخلصهم له، وإنك يا أخي لمن العشرة الكرام المبشرين بالجنة، وإنك لتعرف أن الله سبحانه وتعالى جعل للعبادة مواقيت محددة، فمن زاد وأصلح فله أجره عند الله. ولكن أختك عاتكة تسرف في هذه الزيادة، حتى لقد جعلت كل أوقاتها نسكا وتعبدا وزهدا، وهذا يا أخي خروج على المألوف. يا رجل يا مسلم، أيعطينا الله الوهاب ما أعطى من نعم نراها ونستمتع بها، وترى أنت وغيرك أن انصراف شقيقتي إلي ما لا ينفع؟ سعيد، حيرني والله أمرك، كما حير شباب المسلمين جميعا أمر شقيقتك عاتكة. وما الذي حير فيها شباب المسلمين؟ عزوفها عن الدنيا، تباعدها عن الخلق جميعا. خيرا فعلت والله، فالوحدة نفسها عبادة، فهل من شيء بعد هذا؟ حتى إذا كان في هذا خروج على ناموس الوجود نفسه. ما دامت لم تخرج على شريعة ولم تخالف سنة فإنها لم تحدث حدثا. إنكارها لطبيعتها هو الخروج على واقع الوجود الذي عينه الله سبحانه وتعالى وخلقها وأمثالها من أجله. فإن كان سبحانه وتعالى خلقنا جميعا والجن لنعبده، وإذا كان قد خلقني وخلقك وأمثالنا لعبادته والجهاد في سبيله، فلقد خلقها الله سبحانه وتعالى لجهاد من نوع آخر، في بيت زوج تستظل بظله، تنجب البنات والبنين ليكون منهم أجناد الله ومن يتبعن بعدها نفس الدور الذي قامت به. والله والله إني والله لقد أعجزك الرد كما أرى. ربما يا أخي في الله، ولكن ماذا أقول أكثر من أنه لله في خلقه شؤون، شؤون ليس منها أبدا ولن يكون بينها الخروج على سنن الوجود ومخالفة الطبيعة نفسها. ثم ماذا يا أخي في الله؟ ثم إن عاتقة فوق هذا كريمة المنبت، رفيعة المحتد، وكما سمعت ذات جمال يجعلها مقصد الطالبين ممن يتساوون معها في المكانة العالية. وإذا حدثتها أنت وأنت شقيقها المقرب إلى نفسها، ربما استجابت لك خاصة إذا عرفت أن من يطلب يدها شاب لا يرد له طلب، فهو عبد الله بن أبي بكر الصديق. ماذا أسمع؟ أخي سعيد يرجو أن تأذني له بالدخول يا سيدتي عاتكة. ويلي وألف ويل، وهل لمثلي أن يستأذن عليها أخوها الشقيق؟ هل تأذنين بدخوله يا سيدتي عاتكة؟ لا لا لا، تأذنين بدخول أخيك سعيد؟ بل أقوم بنفسي وأعاتبه، فدعين أنت لبعض الوقت، فقد يطول بي وأخي سعيد العتاب. عاتكة، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا ألا ندخل البيوت قبل الاستئذان والتسليم على أهلها. ولكنك أخي وأخي الشقيق، الذي يعرف مكانته في قلبي. هذا أدعى إلى الاستئذان يا أختها، فالله الحق قد بين لرسوله صلى الله عليه وسلم وقد سأله رجل هل يستأذن على أمه، فقال عليه الصلاة والسلام أجل، فكان علي إذن أن أطيع وأنا أعرف بحدودي، كما أني أطيع أوامر الله وأتبع هدى رسوله الكريم. وقد استأذنت وسلمت ورحب بك أهل الدار وفتحوا لك القلوب السعيدة بمقدمك، فهل من حاجة لك يا أخي الحبيب؟ أي عاتكة الغالية، نعم يا أحب الناس إلى قلبي، لو قلت إني أتيتك في حاجة واحدة أكون مقصرا، لأني إنما جئتك في حاجات وحاجات. حاجات وحاجات؟ أجل، ترى ما هي هذه الحاجات؟ حاجات وحاجات فعلا، ولو أنها كانت حاجة واحدة كغيرها من حاجات الناس لهان الأمر وتحملت وطأتها. إنها حاجة تعدل ألف حاجة، ولو تجمعت كل حاجات غيري ما عدلتها. إنها حاجة كل من في يثرب يرجو أن تكون له هو وحده دون الباقين جميعا. وبتوفيق الله ستنال حاجتك يا ابن صديق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يا صاحب الطيب، يا أخي في الله، إنك لترى أنك تمعن في تعذيب قلبي وتثير كوامن شجوني وتدفع بي أن أتعلق بأمل أخاف أن لا يكون له وجود. ها عبد الله، هل تراني خادعك يا ابن الصديق؟ حاشا أن أظن السوء في طيب نواياك يا أخي وموضع سري ومحل ثقتي، ولكن إنها إنها اللهفة والرغبة، الرغبة المؤكدة في الاطمئنان على حاجات القلب وأغلى أماني. لو تعلم يا أخي، لو قدر لك يوما أن تحس بشواغل القلب وقلق الروح وحيرة الوجدان، إذن لتلمست لي العذر. إني عاذرك يا صاحبي، ولا أخفيك سرا إذا اعترفت لك بأني عاذر كل شباب يثرب وأشرافها وأهل المكانة فيها، فكلهم يصبو إلى تلك المنصرفة بعواطفها عن الجميع، وكلهم يتمناها شريكة لحياته ونورا لبيته وأما صالحة لبناته وبنيه. وإنها لجديرة بذلك. بل إنها الجديرة بك وحدك يا ابن الصديق، وإنكما لفرسي رهان سابقين في ميدان العراقة، فوق أنكما من قريش. بربك يا أخي في الله، كيف استمع سعيد بن زيد إليك؟ وهل تقبل حديثك وقد جرؤت عليه فقلت له منها ما لم يجرؤ على قوله أحد قبلك من المسلمين؟ أما زلت تشك في قولي يا ابن صديق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ إنك تعرف مبلغ ثقتي فيك، وإنك لن تقصر في خير وستكون إلى جانبي، ولكني ورغم هذه الثقة كلها أجدني وقد غلبتني اللهفة والتساؤل، فلا أدري هل أتمسك بالأمل في قضاء حاجتي أم أنصت إلى خفقات قلبي المتردد الذي يوحي إلي مع كل خفقة من خفقاته أنها لن تصغي حتى إلى أخيها سعيد، وأن الباب الذي أغلق من قبل في وجوه من سبق إليها من طلاب يدها سوف يغلق أيضا أمامي وأمامك أيضا وأمام شقيقها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. وإذا قلت لك استعن بالله واسأله التوفيق لمسعاي المتواضع والقبول لرغبتك. أطيعك ولا شك، ولكني أعود لأقول لك إنك تسرف في حسن الظن، وإنك لا تعرف عاتكة بنت زيد. عاتكة، عاتكة يا أختاه، إني أسألك عن سر تباعدك عن مجتمع يثرب ومن فيه، وعن ردك هذه الأيدي الكريمة الكثيرة العدد التي تمتد إليك يوما بعد يوم. إنها شواغل قلب، حرام أن يشغل يا أخي بغير الله وهو مالكه وشاغله. إنني سعيدة في البعد عن الناس. أختي الحبيبة، لقد كان الله سبحانه وتعالى بعباده رحيما، فبين لكل أمر حدوده، وأبى على عباده أن يحولوا وجوههم عن دنياهم إغراقا منهم في التعبد وطلب القرب منه. إن انصرافك عن شيء إلى آخر فيه تغيير لشريعة الطاعة، والزواج شريعة الله وسنة الرسل والأنبياء الكرام جميعا، والانصراف عن انصراف عن الخضوع لأمر واجب. وفوق هذا لم يقل أحد في هذا الوجود إن العبادة تصرف عن الاستمتاع بكل ما أحل الله. ولكن القلب خلص بكل مشاعره إلى الله، فانصرفت عن الناس وأغلقت بابي دون من أتوا يطلبون يدي. ولكن عبد الله بن أبي بكر الصديق ليس كغيره من الناس عاتكة. إنه أصغي إليه، إنه أجدر الشباب بك، أليقهم لك، وإنه في مثل سنك، وله طموحك وأحلامك، عابد وأنت عابدة، تقي وأنت تقية، مؤمن وأنت مؤمنة. استمع إليه، إنها لزيجة مباركة بإذن الله. ما دام الله قد أرادها فإني أمتثل وأطيع. كم هو جميل أن يعبر الفرحون عن سعادتهم بهذه الزغاريت ودقات المزاهر والغناء. وأنت يا عاتكة، يا عروس أحلامي، أتراك سعيدة فرحة أنت الأخرى؟ صمتي يعبر عن فرحتي يا عبد الله. ولكني أريد أن أسمعك وأنت تتحدثين عن سعادتك. السعادة إحساس لا يوصف يا زوجي الحبيب، ولعل في الصمت ما يعبر عنه. ألا يكفيك هذا؟ يكفيني من الوجود كله أنك في بيتي. أنت نور هذا البيت وإشراقة الفرح، يحسها كل من فيه وأنا أولهم. آه لو تعلمين كم عشت بأمل لقياك في بيت سعيد. إنني سعيدة يا عبد الله، ولكني أخاف عليك وعلى نفسي عواقب هذا الحب الكبير. يا ابن الصديق، لقد شغلك حبك لعاتكة بنت زيد عن شؤون دنياك ودينك، فلم تهتم بهما. وقد غضب أبوك العظيم، وقد رأى بنفسه انصرافك عن الجهاد والخروج إلى الغزوات التي يشترك فيها المسلمون جميعا وهم في أداء الواجب سواء، وساءه أكثر وأكثر تغافلك عن أداء فريضة الله، حتى نسيت مع انصرافك إلى عاتكة أن تحضر صلاة الجمعة مع غيرك من عباد الله المسلمين. إنني إنك عصيت الله جهارا. حاول أن تفهمني يا أخي في الله. لست أخا في الله لرجل يلهي حسن امرأته عن إقامة الصلاة في موعدها، وإنه كان من الإصرار على ذنبه بحيث اعترف أمام أبيه العظيم أنه كان مع امرأته، وإن أباك الصديق العظيم لا يعرف تماما أن للزوجة حقوقا على زوجها، ولكن أن يشغل مسلم بهواه حتى يصرفه عن واجبه نحو الله والدين والجهاد في سبيله، فذلك ما لم يكن يقبله أبدا. وأنه في موعد الصلاة الجامعة أعترف بذلك. ما؟ أعترف بذلك، والاعتراف إقرار بالذنب ورغبة في الإقلاع عنه وعدم العودة إليه. ما دمت أقررت بذنبك فيجب أن تقبل الجزاء. الجزاء؟ أي جزاء تعني بعد أن ندمت؟ الندم لن يعفيك من المسؤولية. وإن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أن في عنقه أمانة حمايتك من شر نفسك، ووجد أن عليه أن يتصرف بحزم كأب، من واجبه تقويم عوجاد ولده، وكرجل مسؤول أمام الله عن مدى إقبال المسلمين عن أداء فروض الله في مواعيدها. ومن أجل هذا أمرني أبو بكر الصديق خليفة رسول الله أن أطلب منك طلاق امرأتك عاتكة بنت زيد. ماذا؟ أطلق عاتكة؟ لا لا، لن يحدث هذا أبدا. وإن أبي خليفة رسول الله لا يعرف أن للزوجة حقوقا على زوجها، وأن الدين في صلبه لا يوصي بالنساء خيرا، وإنه لا يعرف أيضا أن الدين حب والعبادة وفاء. ولكنك أفرطت في حبك لزوجك إلى حد أنك نسيت ما عليك من واجبات أهم. وهناك فوارق وحدود بين حب الزوجة والركون إليها، وبين طاعة الله بتنفيذ أوامره والقيام بفروض عبادته، ثم مسايرة الحياة والاستجابة لشتى مطالبها من سعي للجهاد والرزق ومعايشة الناس والغزو في سبيل الله. لهذا فإن أباك يطلب منك وبإصرار أن تطلق عاتكة. لا أبدا، أنا لا أستطيع أن أطيعه أبدا أبدا. أطلقها؟ كلا كلا، إنكم تقتلوني تقتلوني. قتلوك وقتلوني معك يا عبد الله، ما ذنبي أن أذهب ضحية حب زوج لي وإقباله علي؟ ما ذنبي؟ ما ذنبي؟ سيدتي سيدتي عاتكة. انتهت عاتكة، قتلوها، حرموها زوجها الحبيب، انتهيت ولم يعد لي وجود. الرحمة لي ولك يا عبد الله. والله ما دام خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر ولده عبد الله بأن يعيد أختي عاتكة إلى عصمته، فهل تراني أملك من الأمر شيئا يا صاحبي؟ خاصة وشريعة الله سبحانه وتعالى تعطي الزوج هذا الحق. إذن وما دمنا قد وصلنا إلى هذه المرحلة من التفاهم السريع، فأسرع بحمل البشرى إلى الزوجة المحبوبة، وبشرها بأن عبد الله في طريقه إليها ليراجعها ويعيدها إلى عصمته. ولكن كيف عفى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ولده؟ لقد غلب الأسى عبد الله ذات ليلة، فبكى وهو يردد شعرا يناجي به عاتكة الحبيبة، فسمعه أبوه فرق له قلبه وأشفق عليه، وسأل الله ضارعا أن يلهم ابنه الرشاد. ثم ماذا؟ فينتفع بالتجربة القاسية التي مر بها، والتي قصد بها الصديق أن تكون درسا يستفيد به في حياته، وأمره أن يرجع زوجته. والآن يا عبد الله يلتزم كل منا بحدوده فلا يتعداها أبدا. أنا إلى بيتي ومطالبه، ثم تعبدي وصلاتي. وأنا يا عاتكة أنت؟ أنت تعرف ولا شك طريقك يا ابن الصديق، وتعرف أنه عليك أن تخالط مجتمعك وتسعى إلى كسب قوتك عن طريق عملك وتجارتك، فهذه هي العبادة الحقة التي تلي الإخلاص لله وعبادته حق عباده. الجهاد في سبيل الله يا عاتكة الحبيبة. نعم، وجيوش المسلمين تخرج اليوم مجاهدة تتحدى الأخطار وتحقق النصر على قوى الشر. الجهاد يا زوجي الحبيب تعبد، فيها أجل معنى الطاعات وأكثرها تساميا. يقاتلون فيقتلون ويقتلون. أجل يا عبد الله الحبيب، يقاتلون فيقتلون ويقتلون. ولكن لماذا تسألني عن الجهاد وإنك لا تعرفه، وأراك لست في حاجة إلى من يحدثك عنه؟ ذلك لأني قد اعتزمت بتوفيق الله أن أخرج إلى الجهاد مع جيش خالد الذاهب إلى الشام لاستخلاص أرضها من أيدي الروم. يا زوجي الحبيب، يا رجلي الذي يتضاعف حبي له مع الأيام، إنك اليوم لتشعرني بأني زوجة مجاهد بطل، وهذا ما أحسست به قبل الآن. فاخرج، فاخرج مجاهدا في سبيل الله، وعد إلي لتحدثني عن حلاوة الانتصار. يا عاتكة بنت زيد، أي أختي الحبيبة. ويلي، ويلي يا أخي سعيد بن زيد، ما وراءك؟ تكلم، إن في نبرات صوتك ما يشعرني بأنك تريد أن تخفف عني وقع فاجعة أليمة. عاتكة، يا عاتكة العابدة التقية، لا تذهب بصبري يا شقيقي الحبيب، وقل ماذا جئت تبلغني من الأنباء؟ أختي تجلدي، فقد أصيب عبد الله بسهم قاتل رماه به أبو محجن في ميدان الجهاد يوم الطائف. وهكذا كان لقاؤنا، لقاء وداع يا عبد الله الحبيب. ورغم هذا ستعود، ستعود وأراك دوما، سأراك، فالشهداء لا يموتون. نعم ستعود، ولن أنسى عهدي لك، لن أنسى عهدي لك أبدا يا عبد الله، لن أتزوج بعدك يا عبد الله. ولكن عبد الله في الشهداء ومن الصديقين يا أختي، ولن يرضيه أبدا أن يربطك إليه بعهد لا تقره شريعة ولا يرضاه الدين. لقد عاهدته يا أخي سعيد. في ساعة صفاء نسيتما فيها الواقع واتبعتما مواكب الأمنيات. اسمعي يا عاتكة، عودي إلى نفسك وفكري، وإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يرجوك زوجة له، وفوق هذا فهو ابن عمك. إن عمر لخير خلق الله فوق أنه ابن عمي، ولكن عهدي يا سعيد. عهدك حلتك منه واقعية الشريعة السمحاء التي تأبى إقرار ما يخالف دين الله. يا أخي سعيد، عاتكة أريدك زوجة لأمير المؤمنين، تعينينه ما استطعت إلى عونه من سبيل، وتقفين إلى جانبه بما يشعره أن هناك من يمسح بضع قطرات من عرقه. وقبل كل شيء استعيني بالله واقبلي لتنالي شرفا تتطاول إليه كل مسلمة. أعوام تمر يا جارية الأمينة، وأعوام مرت، وأعوام أخرى سوف تمر، ونحن مع مسيرة الأعوام نتبع ما أراده الله لنا وقدره علينا. ما بك اليوم يا سيدتي عاتكة؟ إنما بي يعلمه من يعلم بخافية الأعين وما تطوي الصدور. وقلبك اليوم يفيض بالسعادة ولا شك، خاصة وغاشية الليل لم تنقشع بعد رغم تسلل ضوء الفجر، كما يتسلل الأمل إلى أعماق القلوب فيضيئها بفرحة التفاؤل والبشريات. التفاؤل والبشريات، بالتفاؤل أرجو وبأضواء بشريات أتمناها. ترينني أعيش أيتها الجارية الأمينة، وإني أسأل الله ربي أن يباعد بيني وبين الوهم وسوء الخيالات، وأن يكذبني إحساسي هذه المرة وأنا أصغي إلى وجيب قلبي في هذه الساعة المبكرة من الصباح. سيدتي عاتكة، يا زوج أمير المؤمنين عمر، ابتسمي للحياة، تفائلي بأيامك القادمة. المسلمون اليوم يعيشون أمجادا ويبنون أمجادا، وإن الله لا يفتح عليهم الممالك والأمصار، والشعوب تؤمن بمبادئهم وتتبع دينهم القويم مأخوذة معجبة به. هذه حقائق أتمنى لها الدوام والانتشار. وإنك بعد لعلى القمة من مجتمعك، افتحي عينيك لإشراقات الأمل، يملأ الأمل قلبك بنوره. وإذا كانت ثمة رواسب باقية من الماضي تطفو على وجه الأحداث فتكدر صفو حياتك، فافزعي إلى الله، وإنك العابدة الخالصة القلب التي تعرف المعنى الحق للإيمان. يا رب. علي قاتل؟ أي قاتل هذا الذي يبدأ يومه بسفك الدم الحرام؟ أي قاتل؟ ومن قتل؟ وأي قتيل؟ سيدتي، سيدتي، أسرعي بالله عليك، أسرعي. دعوني، دعوني معه وحدي أيها الناس، دعوني واذهبوا، فالخطب أجل من أن يكون فيه عزاء. دعوني. سيدتي، سيدتي، قلت دعوني معه وحدي، ألا تفهمون؟ أليس فيكم من يقدر مشاعري؟ أنا زوجته وبنت عمي وأرملة الفقيد الذي جل فيه العزاء وتعاظمت السلوى. ولكن سيدتي، قلت لكم اخرجوا ودعوني معه وحدي، هذه أول مرة ننترد فيها وحيدين، أنا وزوجي الذي لم يذق النوم ليلة خوفا منه على صوالح المسلمين، كان يتولى حراستهم بعون الله حتى وهو في غفوته، فما غفل عنهم لحظة ولا هو تغافل. معاشر المسلمين من عباد الله، أما كفانا ما نزل بساحاتنا من ويلات؟ استشهد ابن عمي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وامتدت إليه يد لعينة حاقدة مدسوسة، واليوم تتكرر المأساة ويسقط ذو النون عثمان بن عفان شهيدا والآخر. أهو غضب من الله حل بنا معاشر المسلمين؟ بايعتم علي بن أبي طالب فكونوا معه، فظروفنا الحالية تحتم علينا أن نكون يدا واحدة، وإن لم تدت إلينا الأيدي الآثمة تتخطف خيارنا واحدا بعد واحد. فأجمعوا أمركم على مبايعة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. سيدتي عاتكة، ماذا وراءك؟ البشرى يا مولاتي، عاتكة بنت زيد. أية بشرى تتحدثين عنها يا جارية الأمينة؟ لقد غلقت الأحزان قلبي فلم يعد فيه مكان لبشرى، إنما لقيته في حياتي كاف لأن يهدم الجبل. أما البشرى التي أنعم بها اليوم فهي اصطواري وإيماني بالله وتعبدي. فهل ترينني بعد هذا أكتم عنك البشرى وقد طرق بابنا حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته صفية؟ الزبير بن العوام؟ وأرادك زوجا له، وتحدث وشقيقك سيدي سعيد بن زيد و... وماذا أيضا أيتها الجارية؟ ووعده أخوك خيرا، وإنك ستكونين عما قريب في بيت الزبير بن العوام. هذه الأحداث تشغلني وتقض مضجعي، وحرام أن أترك الفرصة تمر دون أن أنتهزها. يا ابن العوام، هذا أمر قد قطع المسلمون فيه برأي واحد، وبايعوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وكنت أنت فيهم، وبايعت على رؤوس الأشهاد. بايعت والسيف على عنقي. الله يشهد أنك تجانب الحق هذه المرة. عاتكة، أتقفين ضد طموحي؟ لا، وتحولين بيني وبين أحلام الغالية؟ والفرصة اليوم مهيئة لي، والناس اجتمعوا من حولي. بل اجتمعوا حول أم المؤمنين عائشة يا زبير. ووجدت أنت وطلحة الفرصة في هذا فدخلتما الحلبة. وسأظل فيها وسأطالب بدم عثمان. ولكن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صاحب دم الشهيد عثمان، وهو ولي الأمر، ولست أنت ولا غيره. ولكني رغم هذا سأخرج في صحبة أم المؤمنين الملتفة حولها، ولن أعود إليك إلا وقد تخلصنا من علي بن أبي طالب، وأصبح للأمر من بعده. سأعود وأنا يومها رجلك الذي تفاخرين به، أمير المؤمنين الزبير بن العوام. يا ابن العوام، يا ابن العوام، فكر ولا تقاتل عليا وأنت ظالم، وعد. فكرت يا عاتكة، ولن أعود إلا وأنا أمير المؤمنين. أمير المؤمنين. وهين لك من نفسك، من طموحك، من رغبتك في اغتصاب ما ليس لك. وإني لأتخيلك وقد عدت لا أميرا للمؤمنين، بل شهيدا لاحق بمن سبقه. وإني لأشفق عليك كما أشفقت يوم رفضت يدك، خشية أن يلحق بك سوء طالعي، فقد كانت البداية أليمة، أما اليوم فستكون أشد إيلاما، لأني أؤمن أنك ثالثه، ثالث الشهداء، وإني سأظل إلى الأبد زوج الشهداء. يا عاتكة، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أخت، وأدخلني اللهم مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واكتب لي سعادة الدارين يا من لا يضيع عندك أجر عامل. يا بشراك بإيمانك يا عاتكة. البشرى لمن يستبشرون بنعم الله وفضله يا أخي سعيد. أختاه، هذا طارق يدق بابك. طارق يدق بابي؟ ما للناس ومالي يا أخي سعيد بن زيد، وقد كفاني من حظي مكان، والكل يعلم أني فقدت رجلي الثالث الزبير بن العوام. يا أخت، ما لنا وللزبير؟ ما لنا وللزبير؟ إن الزبير لذو بلاء صادق. يا أخت، يا أخت، رحم الله الزبير، كان أول رجل سل سيفه في الإسلام، وأحد العشرة المشهود لهم في الجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى. وما جئت لإثارة أحزانك، إن الطارق عبد الله بن الزبير. وماذا يريد عبد الله من أرملة أبيه؟ وأي سر خفي جعله يطرق بابنا اليوم؟ وقد انقطع ما بيننا بعد أبيه الزبير يرحمه الله. لقد جاء في أمر يخص ميراثك من أبيه. يا أخي سعيد، إنك لا تعلم أن شقيقتك العابدة تؤمن بأنه ما دام عندها قوت يومها فحرام أن تفكر في الغد. وأقسم إني ما شغلت نفسي بعروض هذه الدنيا الفانية، وإن كان عبد الله يريد أن أرد عليه ميراثا أحله الله لي في مال الزبير، فإني أنزل عنه راضية، فاتركوني إلى وحدتي وتعبدي، فهذا زادي في الدنيا والآخرة، وثواب الله هو الميراث الذي أتمسك به. ولكن عبد الله لم يأتي طالبا رد ميراث أبيه، بل إنه يقول إنك من بنات عدي، وإن أهل الزبير من بني أسد، وبين العشيرتين اختلاف وتباين في الطباع، وإنه لا يكره أن يحدث بينك وبين أهله يوما ما يحدث بين من يتقاسمون الميراث. نزلت لعبد الله وإخوته عن ميراث في أبيهم يا سعيد. أختاه عاتكة، ماذا؟ رجل من أكرم الناس وأعلاهم مكانة قد ذكر اسمك. لا، لا تذكر لي بالله عليك يا أخي، ولست أحب أن أعرف من هو. وإذا قلت لك إنه حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه الآن يقف ببابنا. حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ببابنا؟ أجل، الحسين بن علي. تركته بالباب يا سعيد؟ جاء يسألك. يسألني؟ يسألني عن ماذا أيتها الجارية؟ يسألك الإذن يا سيدتي. وهل لمثلي أن تأذن للحسين بن علي والدار وما حوت له إذا أراد؟ الحمد لله، فلقد تقاربت الأبعاد بيننا. أية أبعاد تعني يا سعيد؟ لقد وافقت وانتهى الأمر. أي أمر أيها الناس؟ زواجك من سيدي حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحسين بن علي وفاطمة الزهراء. لا لا لا، بالله عليك يا سعيد، فلست أحب لابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاية كنهايات من سبقوه من أزواج عاتكة. لا يا سعيد، لا. يا عاتكة يا أختاه، هذه أقدار ولكل أجل كتاب، فلماذا تربطين بين آجال الناس والزواج منك وأنت المؤمنة؟ أجل، أنت المؤمنة العالمة بإرادة الله وقدره. لأن التجربة كانت قاسية وتكرارها يجعلني أؤمن عن يقين بما أقول، وأن عبد الله بن عمر كان محقا في قوله لبعض المسلمين: من أراد الشهادة فليتزوج عاتكة بنت زيد. فإذا أراد ابن بنت النبي أن يحطم هذه الخرافة وأن يقول لك إنه لا يؤمن بالتشاؤم، وإنه يريدك زوجا له. والله إنه لشرف ما كنت أحلم به، ولكني ما زلت أخالف ابن علي وابن بنت رسول الله. صدقيني يا عاتكة، لا أستطيع أن أرجع إليه برفضك، ولكني سأقص عليه القصة وأسمعه ما قلت الآن. ولو أنك تعلمين أن كل مجاهد في سبيل الله يتمنى أن يموت شهيدا. أرجو الله يا سعيد أن يعدل الحسين عن رأيه. وإذا أصر؟ أوافق والأمر لله. عاتكة، هل تخرجين أنت الأخرى معهم؟ مع من يا أخي؟ مع زوجك الحسين بن علي وقرابته من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يخرجون؟ ولكن إلى أين؟ ونحن نعيش في فترة من أدق فترات الصراع السياسي هذه الأيام. أرسل أهل العراق يطلبون من زوجك ابن بنت رسول الله أن يخرج إليهم لينصروه ويكونوا جنده ولينادوا به أميرا للمؤمنين. يا ويح قلبي، هناك قتل الإمام علي بن أبي طالب أبوه، وهناك طعن شقيقه الحسن بن علي وغدر به الناس، فهل يسير إلى نفس النهاية؟ إن قلبي يؤكد لي أن زوج الشهداء ستصبح أرملة عن قريب. الشهادة في سبيل الله إعزاز وفوز، لك يا عاتكة أن تتصوري مكانة الشهيد، إنه حي لا يموت، له رزقه الدائم عند ربه مع الأبرار والصديقين. كنت أول من خاض الجموع وأول من رفع الرأس الطاهر عن التراب، وهكذا كانت نهاية سعادتي معه وفرحتي به. شهادة في سبيل الله رفعته فوق مكانته كعابد مجاهد صادق إلى الدرجات العلى. أجل، في الجنة تهاوى حوله الصناديد من أهله، وكأنهم الزهور. وحسينا، لست أدري هل أبكيك أم أدفن أحزاني في أعماق قلبي وقد ضاق بما حمل، ولكن أنت يا ابن الزهراء، يا ابن علي الشهيد والمحارب البطل، يا سيد الشهداء، أنت لست كغيرك في شيء ولن تكون كذلك أبدا. إن القلب ليخفي الكثير. عاتكة، عاتكة يا بنت زيد بن عمرو بن نفيل. بنت زيد بن عمرو بن نفيل، الرجل الذي أورثني كل صفائه وحظه، خرج وراء الحقيقة ليبحث عنها، ثم وعندما أرشدوه إليها وأحب أن يعود ليلتقي وسيدنا رسول الله ليؤمن به، قتله المجرمون. وهكذا أنا ظللت أبحث وأبحث عن سعادتي، فوجدتها وأنا من خلفها أتبعها من شهيد إلى شهيد. عاتكة، يكفيك الرضا زادا لآخرتك يا عاتكة الزاهدة، يا عروس الشهداء. نعم، عروس الشهداء إذن، وهكذا سأظل عروس الشهداء التي تسأل الحق أن يجمعها بهم في عليين. فقد كنت أنا الأخرى شهيدة بين الشهداء. كنتم مع أنور إسماعيل، مدحت مرسي، محي الدين عبد المحسن، إبراهيم السيد، محمود السيد، رقية أحمد، عثمان الحمامصي، وقامت بدور عاتكة إنعام الجريتلي. الهندسة الصوتية فوزي جويد. عروس الشهداء، تأليف سنية قراعة، المخرجة المساعدة حميدة جبر، إخراج حسين أبو المكارم.